بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية ومن المستمع عين عين عين من طنطا، يقول أو تقول هذه المرسلة: مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة الأكبر مني حتى زوجهم وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماما وحالتهم المعيشية جيدة جدا، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرض كوصية لهم، جزاكم الله خيرا. الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر، يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم لشدة الحاجة إلى الزواج. أما إذا كانوا أغنياء فإنه يزوجون أنفسهم، وإذا أعطاه شيئا وجب أن يعطي الآخرين مثلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث. أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادرا، ولا يلزمه في هذا التسوية في إعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات، لأن تزوية الكبار المستحقين للزواج العاجزين أمر واجب عليه كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم. أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج، فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع، للورثة جميعا، والوصية للصغار لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهم ما داموا صغارا ليسوا أهلا للزواج وليسوا بحاجة إلى الزواج، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة ميم ألف: أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها قضية عن الصلاة، تقول فيها: هل الالتفات في الصلاة حرام أم أنه يقطع الصلاة، وذلك للاطمئنان على الطفل، سواء كانت الصلاة في البيت أم في المسجد الحرام، وعندما يكون الطفل يبكي ووقت الصلاة على وشك الانتهاء ماذا أفعل؟ هل أتركه يبكي أم أحمله أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خرجه البخاري في الصحيح. فدل على كراهة الالتفات من دون عذر، وهو الالتفات بالرأس. أما إذا كان لعذر كأن تلتفت المرأة إلى ابنها الذي حولها لتنظر حاله، أو يسمع الإنسان صوتا عن يمينه أو شماله يخشى منه فيلتفت، أو لأسباب أخرى فلا بأس. فقد ثبت عن يوسف أنه التفت للحاجة في الصلاة، وقال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإن أحدهم إذا سبح التفت إليه. ولما أكثر الناس التصفيق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الصلاة التفت ليرى ما هو الحادث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس، وكان الصديق قد أكبر بهم ودخل في الصلاة، والنبي غائب عليه الصلاة والسلام قد ذهب في صلح في بني عمرو بن عوف في قبى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الصديق في الصلاة، فأكثر الناس في التصفيق، فالتفت الصديق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فلم يبقى وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فلما سلم قال الصديق: ما لك لم تستمر في صلاتك حين أشرت إليك؟ فقال الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناس: ما لكم أخذتوا في التصفيق، ما لكم أخذتوا في التصفيق لما نابكم في الصلاة شيء؟ إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فإن الرجل يسبح التفت إليه. فهذا يدل على أن التفات الحاجة لا بأس، والسنة إذا نام الناس في الصلاة شيء أن يسبح الرجال وسبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام إن كان قد سهى، أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى تنبه الإمام على السهو. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كون الالتفات مكروها في الصلاة لا يبطلها سماحة؟ لا يبطلها، نعم الحمد لله، يعني بالرأس. بالرأس نعم، أما بجميع البدن إذا انحرف عن القبلة تبطل الصلاة. بالبدن نعم، بالبدن كله. نعم، بارك الله فيكم. إذا رعاية الأطفال والحال كما ذكرت أختنا، كيف توجهون أخواتنا المسلمات فيها؟ إذا دعت الحاجة لا بأس أن تحمله. طيب، أن تحمله للحاجة أو تصلح من شأنه بتضع عليه لحاف وتوخر عن لحاف ثم تقوم للصلاة. نعم، بارك الله فيكم. إذا رعاية الطفل حتى في أثناء الصلاة لا يؤثر على الصلاة؟ نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل صحيح أن دعاء النفساء مستجاب؟ لا أعرف لهذا أصلا. خيركم من بشر بأنثى، هل هذا الحديث صحيح؟ لا أعرف له أصلا، ولا أعرف له أصلا. طيب، هل لبس أسورة الذهب على شكل حيوانات جائز أو لا؟ لا، مصورة لا يجوز، مصورة لا تجوز. بارك الله فيكم. بما توصون إخوتنا الصاغة جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ وصية الصاغة هل يصوروا الحلي تصوير الحيوان، ولا يجوز لهم لا أن يضعوا الصورة، أن يضعوا السوار بصورة الحيوان، ولا يجعلوا في صورة الحيوان، كل ذلك. طيب، لا يجوز للصاغة ولا غيرهم تصوير صورة الحيوان في لباس أو فراش أو في حلي أو غير ذلك، لكن إذا كانت الصورة في الفراش لا مانع أن تمتحن ويجلس عليها والوطي عليها، لا مانع، لكن ليس للمصور يصورها. طيب، ليس للمصور أن يصور لا في الفراش ولا في الحلي ولا في غير ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، فالواجب الحذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن أذكار الصباح والمساء، فتقول: هل لها وقت محدد؟ وبخروج ذلك الوقت لا نقول تلك الأذكار؟ وقتها الصباح والمساء، الصباح إلى زوال الشمس، والمساء في آخر النهار وفي أول الليل، كله مساء. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا خرج ذلكم الوقت فهل يقولها المسلم أو لا؟ إذا خرج الصباح يأتي بأكار المساء، وإذا ذهب المساء يأتي بأكار الصباح، وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة، بل أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل محمد عبد الله من الرياض، يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول في أحدها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ف فليمسك عن شعره وأظافره، فهل يشمل الحاجة وغيره؟ وهل المقصود شعر الرأس أم يشمل جميع شعر البدن؟ جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح، رواه مسلم صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية أخرى ولا من بشرته شيئا. فالذي يريد الضحية سواء الرجل أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية لا يأخذ من شعره، لا من شعر الرأس ولا من عينه ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته جلدته، لا يأخذ شيئا حتى يضحي. لكن حلق الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، يكون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر وسعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى جمرة يحلق أو يقصر ولو كان مضحيا لا يدخل في هذا. لكن الحاج والمعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعر غير الحلق والتقصير لحجه وعمرته حتى يضحي. جزاكم الله خيرا. تلك العبارة التي يتناقلها الناس وهي من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يفعل ولا يفعل، هل هذه العبارة صحيحة أو لا سمحة الشيخ؟ الصحيح ما دل عليه الحديث. طيب. من أراد يضحي بس. أما المضحى عنه ما عليه شيء. المضحى عنه. نعم. لو أن إنسان ضحى عن نفسه وأهل بيته فلا حرج على زوجته وأولاده يأخذوا من شعرهم وأظفارهم. طيب. لأن والدهم هو المضحي وهو باذل المال. أيوة. أما هم مضحى عنهم فلا يمنعون، ما يمنعون من أخذ شعار أو ظهر، هذا هو الصواب. بارك الله فيك. أما قول بعض الفقهاء أن المضحى عنه يلحق بالمضحي فهذا رأي بحث لا دليل عليه. طيب جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل قضية منفصلة تقريبا سماحة الشيخ، فيقول هل يشمل هذا شعر الرأس أم شعر البدن كله؟ عام. نعم. لشعر البدن كله. نعم، ما عدا حلق الرأس أو تقصير في حج وعمرة. بارك الله فيكم. يقول أخونا المسافر من أكثر من 4 أيام وهو يعرف ذلك، هل يقصر الصلاة من أول يوم أو بعد انتهاء اليوم الأول، أو يقصر 4 أيام متوالية؟ جزاكم الله خيرا. إذا قام المسافر إقامة طويلة يعزم عليها أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر، يصلي 4. إذا عزم عزما جازما على أنه يقيم في البلد المعينة مكة المدينة غير ذلك أكثر من 4 أيام فإنه يتم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب. أما إذا كان ما عنده جزم يحتمل يسافر بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد 5 عند تردد فهذا له قصر وله جمع حتى يجزم على أكثر من 4 أيام، إذا جزم أمسك من هنا يجزم صلى 4 ترك الجمع إذا كان معه أحد، أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الجماعة لا يصلي، لا يصلي وحده. طيب. صلي مع الجماعة لأن الجماعة واجبة. نعم. وقصر سنة. طيب. فلا يترك الواجب من أجل السنة، بل يلزم ويصلي مع الناس ويتم، لكن إذا كان معه رفقة اثنان فأكثر فلا بأس أن يصلوا قصرا ويجمعوا إذا كانت إقامتهم 4 أيام فأقل، وهكذا في أثناء السفر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول من خاصم أحد إخوانه المسلمين ويريد أن يصالحه لكن أخاه ذلك لا يريد، فهل على من أراد الصلح ذنب بعد إذن أو كيف توجهون؟ جزاكم الله خيرا. من أراد الصلح من أخيه وترك الهجر فقد أحسن وأجاد وله أجر في ذلك، فإذا امتنع أخوه من المصالحة فالإثم عليه. أما الذي أراد المصالحة وأراد السلام فقد أحسن ولا إثم عليه ولا هجر لحقه حينئذ، لأنه قد أراد إزالة الهجر وأراد السلام والمصالحة لكن أذى أخوه وصاحبه، فالإثم على الآب على الممتنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ألف ألف، أختنا تسأل وتقول هل يجوز دخول المسجد بالحذاء وخصوصا للأطفال؟ نعم، إذا كانت الحذاء نظيفة لا بأس، إذا كانت الحذاء نظيفة لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. كيف يكون رأي سماحة الشيخ بعد أن أصبحت المساجد مفروشة وأصبح الدخول بالأحذية عليها مقززا للنفس؟ ما هو توجيه سماحتكم في هذا؟ الأولى في مثل هذا أن يخلعها ويضعها في عند باب المسجد أو في مكان لا خطر فيه. نعم، حتى لا يغذر الفرش. طيب، على الناس. طيب، لأن الإنسان قد يتساهل عند دخول المسجد في تفقد عليه وقد يؤذي من حوله. فالذي أرى في مثل هذا أن خلعها أولى، حرصا على مصلحة المسلمين وعلى جمع الكلمة وعدم الشحنة والفرقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل لنا أن نصلي على فرش المنازل دون أن يكون هناك سجاد مثلا مخصص للصلاة؟ نعم، لا حرج في الصلاة على الفرش التي في البيوت ما لم يعلم أنها نجسة. طيب، إذا كانت لا تعلم حالها فلا حرج في الصلاة عليها في المجلس أو في المكتب أو في غير ذلك، إلا إذا علم المصلي أنها نجسة فلا يصلي عليها، ما جرى عليها فراشا أو سجادة طاهرة يصلي عليها. أما إذا كان الفرش لا يعلم حالها فالأصل الطهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم ألف، أختنا تسأل وتقول: هل يد المرأة تعتبر عورة في الصلاة ويجب سترها، أم ماذا هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الصواب لا يجب سترها، لا بأس أن تكشفها كالوجه، ولكن تستر القدمين عند أكثر أهل العلم. أما الكف إن سترتها فلا بأس، وإن كشفتها فلا بأس، هذا هو الصواب. أما الوجه فالسنة كشفه، الوجه السنة كشفه في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تحتجب عنه. أما إذا كانت وحدها أو ليس عندها إلا النساء أو محارمها كزوجها وأخيها فلا بأس، السنة كشف الوجه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: ألاحظ أن النساء إذا اجتمعنا في المساجد وخاصة في البيت الحرام فإنهن يتحدثن في أمور الدنيا، فما هو توجيه سماحتكم؟ مكروه التحدث في أمور الدنيا، المساجد يكره للرجال والنساء التحدث في أمور الدنيا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، بنيت لعبادة الله، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة. لكن إذا كان الحديث قليلا فلا بأس، إذا كان الحديث في أمور الدنيا ليس بالكثير فيعفى عنه. جزاكم الله خيرا. إذا أرادت المرأة أن تعتمر لكن كان عليها العذر الشرعي فكيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت عليها العذر الشرعي من حيض أو نفاس فإنها تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر إذا كانت قد أحرمت. أما إذا كان لم تحرم هي بخيار، إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر، وإن شاءت أمسكت على الإحرام ودخلت مكة لحاجة كان لها حاجة، ولا يلزمها العمرة إذا كان قد اعتمرت سابقا عمرة الإسلام. إذا كان قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا يلزمها العمرة، إذا جاءت مكة لحاجة أو مع أصحاب لها. إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت. لكن إذا كانت حائضا فهي بين أمرين: إن كانت تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس، وإن كانت لا تستطيع دخلت بدون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها إلا إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام، فإنها تلبي بالعمرة وتطلب من أصحابها أن ينتظروها. نعم، فإن سمحوا إلا فلا تحرم إلا في وقت آخر، إن سمحوا بأنهم ينتظرونها وإلا فلا تحرم إلى أن يتيسر لها الإحرام في وقت آخر. فإن أحرمت ومنعوها الجلوس تذهب معهم ثم تعود حتى تكمل أمرها. اللهم استعان. إذن على المرأة والحالة هذه إذا ما أرادت الحج أو العمرة وكانت معذورة شرعا عليها أن تبوح بهذا ولا تستحي منه حتى لا تتحمل إثما ولا يتحمل أيضا رفقتها شيئا من الإثم. نعم عليها أن تخبرهم حتى يكونوا على بصيرة. طيب. حتى يكونوا على بصيرة معها. نعم. بارك الله فيكم. من خلال الرسائل التي تصل إلى البرنامج سماحة الشيخ، بعض الأخوات يبحن للبرنامج بأنهن طفن وهن على غير طهارة لكونهن يستحيين من أن يخبرن مرافقهن بذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ حول هذا النوع من الحياة ولا سيما عند أمور العبادة؟ هذا الحياة لا يجوز، إن الله لا يستحي من الحق، عليها أن تمتنع حتى تطهر، كان حدها صلاة وضع كان حيض تصبر، لا يجوز لها أن تسكت. والطواف غير صحيح، إن طافت وهي غير طاهرة والطواف غير صحيح، فإن كان طواف عمرة أو حج فلا بد من قضائه، أما إن كان طواف نافلة فلا قضاء، لكن تأثم إذا طافت وهي على حدث تأثم بذلك، ولا يجوز لها التلاعب. أما إذا كان طواف حج أو طواف عمرة وطافت وهي غير طاهرة فإن الطواف غير صحيح، وعليها أن تعيده، أن تعيد هذا الطواف، والسعي يجزئها لأنها يشترط فيها الطهارة، لكن عليها أن تعيد الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن على المرأة والحال ما ذكر أن تقول في مثل هذا الحال إنني لا أصلي في هذه الأوقات أو ما أشبه ذلك حتى لا تقع في الإثم. يجب البيان إن كان حدث الصلاة أمهلوا لها تذهب الطهر. طيب. إن كان حيض تصبر حتى تطهر. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا عن حكم الحج عن والدتها التي لا تستطيع الحج. إذا كانت الوالدة لا تستطيع لكبر سنها أو الوالد لكبر سنه فلا بأس تحج عنه. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يكون على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك. فلا بأس أن تحج المرأة أو الرجل عن أبيه أو عن أمه إذا كبير السن عاجزا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فلا بأس بالحج عنه. إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، فله يحج وله يعتمر عن أبيه أو أمه أو غيرهما إذا كان ميتا أو كان عاجزا لكبر سنه أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يحج عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ضاد عين. أخونا يسأل عن الجنين الذي يسقط في الشهر الثاني، هل يعق عنه وهل يسمى وهل تجوز الصدقة عنه؟ جزاكم الله خيرا. الجنين الذي يسقط قبل كمال الشهر الرابع لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يسمى ويصلى عليه ويعق عنه إذا ولد في الخامس ما بعده، الشهر الخامس ما بعده. طيب. وأما إذا سقط في الشهر الرابع أو الثاني أو الثالث فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، قد يدفن في أي بقعة من بقع الأرض، الحوش، حوش البيت أو في أي بقعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرج وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف عين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن؟ تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. اللهم صل عليه. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فإذا مر ذكره في القرآن أو في السنة صلى عليه القارئ وصلى عليه المستمع، وهكذا في مجالس الذكر حلقات العلم خطبة الجمعة يصلي عليه الإمام ويصلي عليه المأمون سرا لا جهرة،